الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الامام الاجري رحمه الله تعالى: حدثنا ابو عبد الله احمد بن محمد بن شاهين قال اخبرنا عمار بن خالد قال أخبرنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار قال سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن، أي الحسن ابن أبي الحسن البصري، وهو أبو سعيد الإمام الشهير، سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهل. وهذا يدلكم على أن الحسن البصري رحمه الله تعالى بريء مما نسبه إليه أهل الأهواء من القول بالقدر ونفيه. قال: سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهل ويقول لا تجالسوه. قال: وقال أبي لا أعلم يومئذ أحدا يتكلم في القدر غير معبده، هو الذي أظهر هذا القول، أول من أظهره في الإسلام ومعبد الجهني. وكان يقول إن الأمر أنف، أي لا يعلم ربنا تعالى عن قوله بالأشياء إلا بعد وقوعها، فليس له علم سابق بما سيقع. فتضمن هذا إنكار العلم الأزلي لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا زال عليما خبيرا، قدر مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وقال أبي لا أعلم يومئذ أحدا يتكلم في القدر غير معبد. ورجل من الأساورة يقال له شيشناوي، ومنهم من يقول بضبطه غير هذا كما في بعض النسخ. عندكم ماذا؟ شيشناوي. على كل حال، اختلفت النسخ في ضبط هذا الاسم، فكما اثبت هنا المحقق اثبت شيشناوي، ومنهم من اتى بضبط اخر. على كل حال، الامر في هذا الشأن. نعم، الذي فيه نقفنا عند كلام طاووس مع معبد الجهني، أنت المفتري على الله، قرأنا من أمس، وقفنا عنده. إذن عندكم، عندي سقف حسب النسخة التي معي ليس فيه هذا. نسخة أخينا الوليد بن محمد بن نبي سيف النصر ليس فيها. الأمر في هذا السبب إن شاء الله. قال: أخبرنا الفريابي قال أخبرنا محمد بن مصفى قال أخبرنا بطية قال حدثني محمد بن نافع الثقفي عن محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي. على كل حال يا إخوان، بدعة المعبد الجهني كما قلنا من قبل، هذه القدر، هؤلاء هم القدرية الغلاة، قدرية الغلاة الذين نفوا العلم السابق. وذكرنا من قبل أن العلماء منهم النووي رحمه الله وغيره قالوا إن بدعتهم هذه قد انقرضت، وهذا من فضل الله عز وجل، لكن بقيت بدعة المعتزلة الذين يقولون العباد يخلقون أفعالهم ولم يخلق الله عز وجل ولم يقدرها لا خير ولا شر، ومنهم من قال الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، والعلماء قالوا هؤلاء شابه المجوس الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، فعند المجوس النور إله الخير والظلمة إله الشر، فهؤلاء شابه المجوس من هذه الحيثية وبهذا الاعتبار، عافانا الله وإياكم من البدع جميعها. قال أخبرنا الفريابي، قال محمد، قال أخبرنا محمد بن مصطفى، قال أخبرنا بقية، قال حدثني محمد بن نافع الثقف عن محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي قال لقيت غيلان بدمشق مع نفر من قريش فسألوني في أن أكلمه، فقلت له اجعل لي عهد الله وميثاقه ألا تغضب ولا تجحد ولا تكتم، يعني يريد إيه؟ المصارحة، يريد أن يصارحه، لا يريد أن يكتم شيئا ولا يعرض عليه ولا يستعمل التقية، إنما يريد منه أن يصارحه. قال اجعل لي عهد الله وميثاقه ألا تغضب ولا تجحد ولا تكتم. قال فقال ذلك لك، فقلت نشدتك الله، هل في السماوات والأرض شيء قط من خير أو شر لم يشاء الله؟ وقلت لكم من قبل لما قتل وصلب غيلان قالوا لصلبه وقتله أحب لدينا من قتل 1000 رومي، يعني لأن يموت هذا غيلان ويقتل في الزندقة والبدعة التي جاء بها أحب إلينا من أن نغزو في سبيل الله فنقتل 1000 رومي. لماذا؟ لأن البدع تعمل في الإسلام ما لم يعمله غيرها ممن خالف الإسلام وعاداه من اليهود والنصارى، فبدعته أضر علينا من اليهود والنصارى، وكان اليهود والنصارى كفار صريحين بينين، فهذا يتستر تارة بالعبادة، تارة بقراءة القرآن، تارة بأعمال وطاعات، لكنه أتى ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قال هل في السماوات والأرض شيء قط من خير أو شر لم يشأه الله ولم يعلمه حين كان؟ قال غيلان اللهم لا. قال كنت فعلم الله تعالى بالعباد، كان فعلم الله تعالى بالعباد كان قبل أو بعد أعمالهم؟ قال غيلان بل علمه كان قبل أعمالهم. شوفوا لما شدد عليه وقال أريد منك عهدا مطلقا، لا تغضب لا تجحد لا تكتم، يعني كن صريحا أخبرني بما هو في باطنك. قال فعلم الله تعالى بالعباد كان قبل أو بعد عمله؟ قال غيلان بل علمه كان قبل عمله. قلت فمن أين كان علمه بهم؟ من دار كانوا فيه قبله، جاب لهم في تلك الدار غيره، وأخبرهم الذي جاب لهم هو في الدار عنهم غيره، أم من دار جاب لهم هم فيها هو فيها وخلق لهم القلوب التي يهون بها المعاصي؟ قال غيلان بل من دار جاب لهم فيها وخلق لهم القلوب التي يهون بها المعاصي. قلت هل كان الله يحب أن يطيعه جميع خلقه؟ قال غيلان نعم. قلت انظر ما تقول. قال هل معه غيرها؟ قلت نعم. قلت يعني هل في أسئلة بعد ذي؟ تريد أن تبني على هذا الكلام شيئا؟ قلت فهل كان إبليس يحب أن يعصى طيب كان إبليس يحب أن يعصى الله جميع خلقه؟ هكذا عندكم؟ يعصي الله جميع خلقه قال فلما عرف الذي أريد سكت فلم يرد عليه شيئا. ليه؟ لأنه مفلوج بهذه الحجج وبهذه المناظرة، ليس له حجة بعد هذا. وهذه حجج يعني عقلية، ما استدل بشيء هذا المستدل من القرآن، لأن أحيانا تأتي تستدل عليهم بالقرآن لا يجدي شيئا بعد، وتستعمل الحجج العقلية فتجدي وتثمر. فالحكيم والموفق من وفقه الله، تارة تأتي تكلم الرجل بالحجج القرآنية والنقلية فينتفع سرعان ما انتفع، وتأتي بأقوال بالأدلة النقلية والقرآنية والنبوية ولا ينتفعون بشيء، فتكون أنت حكيما تنظر الأرض التي أمامك وتريد أن تضع فيها زرعك، هل سينفع فيها هذا؟ سلكته، لا ينفع فيه اعدل عن هذا إلى غيره من الحجج العقلية المستفادة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا استعمل معه الحجج العقلية، ولذلك انقطع في اللجاج والمناظرة. قال فلما عرف الذي أريد سكت فلم يرد علي شيئا. إذن بدعة القدرية هذه ليس لها أدلة تقوم عليها. هم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى، يشبهون بهذا على الناس، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، فقالوا إلا لنعلم. يفهم من هذا أن قبل هذا لم يكن عز وجل عالما، حاشا وكلا. فهذا علم غير العلم الذي نقصده ونريده، فالعلم الذي ضده الجهل لا زال ثابتا لله سبحانه وتعالى في الأزل، لا يضل ربي ولا ينسى، وكان الله بكل شيء عليما، وهو العليم الخبير، وهو سبحانه وتعالى علام الغيوب، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما أنتم عليه، ويعلم أمرك وشأنك قبل أن تخلق. أما العلم المقصود في الآية إلا لنعلم، حتى نعلم، المراد بهذا العلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. علم ربنا سبحانه وتعالى أن فرعون لم يؤمن، وقد أرسل إليه موسى عليه السلام، فهل العلم السابق هل من سنة الله عز وجل من سننه الكونية أن يحاسب فرعون على علمه الأزلي السابق؟ الجواب لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلما أرسل موسى إليه فعاند ولم يؤمن، وأتى بمن أتى من السحرة، حق عليه العذاب والاستئصال، فعاقبه الله سبحانه وتعالى. فالأول علم، وبعد الانتهاء من إرسال موسى ونتيجة هذه المسائل التي كلم فيها موسى عليه السلام فرعون، علم آخر. فقوله إلا لنعلم وما كان على شاكلتها، المراد بهذا العلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. جاء هؤلاء القدرية وأخذوا مثل هذا وتشبثوا به، وتركوا الآيات التي فيها إثبات العلم الأزل السابق لله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء أخذوا ببعض الآيات وأمنوا بها وكفروا بالبعض الآخر، هؤلاء هم الكفار حقا. ولذلك من أنكر العلم الأزلي كفر. نعم، بخلاف غيرهم من القدرية الذين هم المعتزلة. فالقدرية المعتزلة أثبتوا العلم السابق لكن خالفوا في قضية أخرى، في مسألة خلق أفعال العباد. فهناك فارق بين ما أتى به معبد الجهني وتبعه عليه غيلان، حتى قال العلماء غيلان أخذ عن معبد ومعبد أخذ عن هذا الرجل الذي ذكرناه، منهم يقول شنشوي ومنهم من يقول سيساوي ومنهم يقول سوسن، أسماء مختلفة. وهذه سلسلة القدرية، ولكن انظر إلى سلسلة أهل السنة والجماعة المتصلة، كل حلقة آخذة بأختها، مرجعها ومصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا بالحق ونطقوا به ودعوا إليه وعلموه الخلق، وهذا هو الموافق لفطرة العباد. أما بدعة معبد فهي منافية لفطرة الناس، كذا بدعة المعتزلة مخالفة لما فطر الله عز وجل الناس عليه. قال أخبرنا البليابي، قال أخبرنا النصر بن عاصم، قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه قال حسيب غيلان الله، لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار. لجج البحار يعني ايه؟ يعني ظلمات من البدع، أهوال وشنائع وطامات أتى بها. وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا نصر، قال أخبرنا الوليد عن ابن جابر قال سمعت مكحولا يقول ويحك يا غيلان لا تمت إلا مفتونا. وقد وقع حقا هذا، مات مفتونا وقد فتن غيره. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون رأسا في الضلالة والبدعة، أو نكون تابعين في البدعة والضلالة لهذا ولا ذاك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من مفاتيح الخير على العباد. كان أنس يقول إن للخير لمفاتيح وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. نسأل الله أن تكونوا من مفاتيح الخير، مغاليق الشر. من الناس من همه في الدنيا أن يكون مفتاح شر، نعوذ بالله، ومن الناس من هداه الله فكان مفتاحا للخير على العباد. فالويحك يا غيلان، انظروا الجعد بن درهم من مفاتيح الخير أو مفاتيح الشر؟ طيب الجعد بن صفوان، طب بشر المريسي، غيلان القدوري، معبد الجهن، عدتم. طيب أحمد بن أبي دؤاد الإيادي الذي انفتح على الناس القول بخلق القرآن حتى امتحن الأئمة بسبب هذا الرجل المشؤوم، نعوذ بالله. قال ويحك يا غيلان لا تمت إلا مفتونا. ومفاتيح الخير لا شك أنهم أكثر وأكثر من مفاتيح الشر. إذا عددتم الأئمة، أئمة السنة، يصيبكم الملل والكلل والشآمة. فليس أئمة السنة أربعة فقط، المتبوعين لو قلت أربعين ما أصبت، لو قلت أربعمائة ما أصبت، لو قلت أربعة آلاف ما أصبت، لو قلت أربعة ملايين ما على مر التاريخ الإسلامي لا يحصون كثرة، لا يحصون كثرة. ولو جئت لتعد بتعد رؤوس البدع والأهواء تستطيع، لقلتهم ولله الحمد. نعم. قال: ويحك يا غيلان لا تموت إلا مفتونا. رأس في البدعة والضلالة والهوى. قال محمد بن حسين رحمه الله: فإن قال قائل: من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ طب احنا الآن لو واحد من الناس سألنا من أئمتكم في القدر، في إثبات القدر، لو قلنا 4 قصرت، لو قلت 40 أخطأ، لو قلت 400 قليل، لو قلت 4000. وانت شوف قدامك سلف هم سبقون على خيول المسراجة، ونحن وراهم على حمر معقرة، حمير معقرة بتعرج، لكن انت ماشي على الطريق معنا هتوصل. لكن المصيبة لما بتكونش على الطريق لن تصل، لن تصل. الحمد لله أننا على الطريق، سبقنا القوم على خيول المسرج. شوف بقى أئمة القدرية، من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ قيل لهم: قد أجل الله تعالى المسلمين على مذاهبهم وأئمتهم في مذاهبهم القدرية معبد الجهني بالبصرة. وقد رد عليه الصحابة، أول حديث في صحيح مسلم جاء فيه ذكر معبد الجهني، لما ارتحل بعض التابعين إلى عبد الله بن عمر ليسأله عن هذه البدعة. قال: وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا لهم. وقبله رجل من أهل العراق كان نصرانيا فأسلم. لتعلموا أن من أعداء الإسلام من يتظاهر بالإسلام ليدس ويكيد ويحتال ويزرع الشر المستطير، ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني. أربما يسلم هذا النصراني وعنده رواسب بقايا من الانحراف والفساد والعقائد الفاسدة، فأخذ عنه معبد. أنتوا عندكم الآن في باب الأسماء والصفات ذكر شيخ الإسلام وغيره أن أحمد بن أبي دؤاد أخذ عن بشر المريسي، وبشر أخذ عن الجهم بن صفوان، والجهم أخذ عن جعد بن درهم، والجعد أخذ عن بيان ابن شمعان التميمي، وأخذ بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر. فشوف السلسلة وين راها في باب الأسماء والصفات، هذه السلسلة في باب القدر، هذه السلسلة. لكن انظر إلى أئمتك عمن أخذوا، يصلون إلى الصحابة، ثم الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل علمه شديد القوى. قال: وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له. وقبله رجل من أهل العراق كان نصرانيا فأسلم، ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني. القدر كذا قال الأوزاعي رحمه الله، وأخذ غيلان عن معبد. وقد تقدم ذكرنا لقصة غيلان وما عجل الله له من الخزي في الدنيا وما له في الآخرة أعظم، وعمرو بن عبيد وما ذمه العلماء وهجروه وكفروه. هؤلاء أئمتهم الأنجاس الأرجاس. ده كلام الإمام الأجر. قال: أخبرنا الجريان، قال أخبرنا صفوان بن صلاح، قال حدثنا محمد بن شعيب، فأنا سمعت الأوزاعي يقول أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. قال أخبرنا الكرياتي، شوف الآن ما يذكر لك سلسلة هذه البدعة وهذا الخزي يزداد الأمر في نفسك نفورا وذما واحتقارا لهؤلاء، وتفتخر أنت بأئمتك الذين سبقوك، فكن خير خلف لخير سلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. قل أن كن أنت خير خلف خير خلف لخير سلف، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، وعليكم بالأمر العتيق. لا تحدث أنت من عند نفسك شيء، كل يوم تأتي بمدين جديد من البدع والمحدثات والأهواء. لا، الدين لا يقبل مدلات جديدة. كل يوم تحدث للناس بدعة؟ لا. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا إسحاق بن موسى الأنصار، قال أخبرنا أنس بن عياض، قال أرسل إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز فقال لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالخطأ إلا رجل من جهنم. الآن بدعة القدر هذه هي أول بدعة في الإسلام بعد بدعة الخوارج. أول شيء بدعة الخوارج، والذي كان رأسهم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقرؤون من قول خير البريد، يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. طيب، طب بدعة الخوارج في أي باب؟ في أي باب؟ في باب الإيمان، في أسماء الدين معناه. طب بدعة القدر في أي باب؟ في باب مشيئة الله وقضائه وقدره. طب بدعة الأسماء والصفات في أي باب؟ ها؟ في الأسماء والصفات، فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله. طيب، إذن انظروا إلى التدريج. واحد، أول حاجة بدعة تتعلق بالصحابة، خرج الخوارج على علي فكفروه وكفروا الحكمين، ثم أتوا ببدعة في أسماء الدين، كفروا المسلمين بالكبائر. جاءت بدعة القدر في مشيئة الله وفي تقديره وقضائه. جاءت بدعة الأسماء والصفات، بدعة عمياء صماء بكماء تجاهل. لا شك أن الأخيرة أخطر وأقبح من التي قبلها، ولا شك أن الثانية أقبح من الأولى. كلما قرب العهد من النبوة كانت البدع أقل، وكلما بعد العهد من النبوة كانت البدع أشد وأقبح. وهذا هو التدرج التاريخي للبدع. بدع يرقق بعضها لبعض، كلما قلت هذه ستنتهي يأتي ما هو أطم وأقبح وأشد وأنت حتى تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وتقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله، يرفع القرآن من صدور العباد، يعود إلى الله مرة أخرى. ف فلا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من الدين إلا رسمه، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام. السبب استحواذ الجهل على الخلق وذهاب العلم وذهاب معرفة السنة من الناس. فسألوا الله أن تموتوا على السنة وعليها تبعثون وعليها تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. كل يوم نزداد بصيرة ونزداد يقينا بما عليه سلفنا، ونزداد بصيرة بما عليه أهل البدع من تقهقر وفشل وانهزام وباطل ومخالفة وهوى. أحمد الله عز وجل على اتباع الوحي واجتناب الهوى. يقول أخبرنا الفريات، قال أخبرنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال أخبرنا أنس بن عياض، قال أرسل إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز فقال لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر. ليه؟ المدينة صافية، ما في هذه البدعة. البدعة تأتي من بعيد، في العراق، من البصرة، من مصر، من خراسان، من أماكن بعيدة. أما مكان الوحي، البدعة منه بعيد. المدينة كانت محط رحال الوافدين، المحدثين، الفقهاء، العلماء، المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما جاءت هذه البدعة جاءت من بلاد البصرة. قال أول طيب يقال له معبد، إلا رجل من جهينة يقال له معبد جهني، فعليكم بدين العواتق اللائي لا يعرفن إلا الله تعالى. يقول في الأثر ده إسناده صحيح، فعليكم بدين العواتق كما قلنا، وعليكم بالعتيق، عليكم بالأمر العتيق القديم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وربما يعني بالعواتق هنا العجائز الكبار أصحاب اليقين، كما كان أبو المعالي الجويني يقول لقد خضت البحر الخضم وارتكبت كل ما نهى عنه أهل الإسلام. يعني قالوا ما تدخلش في الفلسفة دخل، لا تدخل في علم الكلام دخل، لا تدخل في المنطق دخل، لا تدخل في هذا دخل، وخط وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. ليه؟ لأن العجائز عقيدتهم عقيدة فطرة ويقين. نعم، وإن كانوا غير متبحرين في العلوم الشرعية، فخير أن أموت على عقيدة هؤلاء، هو من نيسابور، وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. ويقول فويل لابن الجويل إن لم يرحمه الله. طب أنا ليه أدخل في بحر لا ساحل له من علم الكلام، الفلسفة، المنطق، وأخالف الكتاب والسنة؟ ما الذي يفيدني في هذا؟ لا يزداد الأمر إلا سوءا، ولا يزداد القلب إلا قسوة، ولا يزداد الأمر إلا انحرافا. فيقول فعليكم بدين العواتق. طبعا العواتق في بعض الأحاديث النبوية، المرأة العاتقة أي معتقة من الضرب، معنى يعني بكر عذراء لا تعرف شيئا من اللف والدوران من الحيل، إنما هي في بيتها في خبرها. فأستبعد أن يكون هذا المعنى المقصود في هذا الأفضل. فعليكم بدين العواتق اللائي لا يعرفن إلا الله تعالى. عجيب بن إسرائيل ها؟ عجيب بن إسرائيل. لا، الأمر آخر. قال أخبرنا الفريات، قال أخبرنا أحمد بن خالد، قال أخبرنا معاذ بن معاذ، قال سمعت بن عوف، عبد الله بن عوف ابن أرطبان إمام في السنة والحديث، كان من عباد النساك ومن الثقات الأكباه، أول من تكلم ما تكلم الناس بالقدر بالبصرة. عندكم كذا أول ما تكلم؟ عندي أول ما تكلم، أول من تكلم أو أول من كلم الناس أو إيش عندكم؟ إيه نعم صح. أول ما تكلم من الناس. أحسن. أول من تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد الجهر وأبو يونس الأسواري. قال أخبرنا الفريات، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه وعميه سمعهما يقولان: سمعنا الحسن وينهى عن مجالسة معبد الجهر. وكان الحسن في البصرة ومعبد الجهر في البصرة. يقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. قال محمد بن حسين رحمه الله: ثم علمه رحمه الله وإياكم أن القدري يقول: اللهم وفقني، ولا يقول: اللهم اعصمني، ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن عنده أن المشيئة إليه. شوفوا، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من تحت العرش. نعم، من الكنوز التي تحت العرش. حديث متواتر: إن شاء طاع وإن شاء عصى، فاحذروا مذاهبهم لا يفتنوكم عن دينكم. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا عمرو بن علي، قال سمعت معاذ بن معاذ يقول: صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي خلف الربيع بن برة. عندكم هكذا برة؟ قال معاذ: أخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرته الصلاة مرة أخرى فصلى خلفه. قال: فقعدت أدعو، فقال: لعلك ممن يقول: اللهم اعصمني. قال معاذ: فكلمة اللهم اعصمني دعاء جميل، ماذا فيه؟ لا يرضي هذا القدرية. دينهم ليس هو دينك، منهجهم ليس هو منهجك. انت تمشي وتقول اللهم اعصمني، لكن هم لا يقولون هذا. ليه؟ يعتقدون ان القدرة المطلقة لهم هم. قال معاذ: فأعدت تلك الصلاة بعد 20 سنة. ليه؟ لأنه يعني يعتقد كفر هذا الرجل. قال محمد بن حسين رحمه الله: وكان الربيع بن برة هذا قدريا، وكان من المتعبدين عنده. وذكرنا أن مسألة إعادة صلاة فيها تفصيل. يعني أنت قلت لي صلى الله عليه وسلم. طيب اصبر بس، ما تفضحناش. أنت دايما كده زعلتني يا شيخ حمزة. قلت لك بلاش الحالات اصلي ولا قلت لي اصلي. يعني لما يكون عندك واحد ملتحي او بالمسجد اهو، واحد حالات، وانت بقدراتك الذهاب لهذا والذهاب لهذا، هتمشي فين؟ ابو داود يقول لك امشي وراء الملتحي السن. انما ما فيش الا هذا اللي انت بتذكره، ما فيش الا هذا في الحي في الحاره، فاضطر تصلي وراه. شوف كلامي في تفصيل. انت بتجيب على طول، انت قطعت على طول كده. لا، المساله فيها تفصيل. المطلب بقى يجيب الجماعه ولا امشي. الله يسامحك. الان المساله فيها تفصيل. ماشي. بالنسبه للقدريه الغلاة لا تصح الصلاه وراءهم. بالنسبة للقدرية الذين هم معتزلة وهم من الفرق الإسلامية والجهمية، الذين هم ليسوا بالغلاة، الذين يوافقون المعتزلة، الأئمة يصلون وراءهم. وقد صلى الأئمة وراء الحجاج بن يوسف الثقفي. لكن واحد أساس جميل، ما قلناش حاجة، بس ما تنساش أنه ضرب الرقاب، ضرب رقاب الصالحين حتى قالوا ما حدش كفروا. ليه؟ أربعة. أربعة؟ أمال إيه؟ ما وصلنيش. طيب. كنا ذات مرة نناقش رجلا مشرفا في التكفير. ف كنا ناخذ يعني ما هو نعطي في الحديث آية من هنا حديث من هنا إلى آخره. فكنا بنتكلم على الحجاج ابن يوسف الثقفي. هنذكر طبعا كلام العلماء، لو أن كل أمة أتت بشريرها وأتينا نحن بالحجاج لفقناهم، لفقناهم بشرارة الله، بشرارة وشر الحجاج. فكنا نقول له جمهور السلف ما كفروش الحجاج، وهذا هو الصحيح، ولم يكفروا إلا أربعة. فبدأنا نقول طاووس، قال أنا مع طاووس. لسه نعد هنقول الأربعة فلان وفلان وفلان وفلان، فبقولنا طاووس، قال أنا مع طاووس. الله، ثم تصبر، هو دي المشكلة. ذات مرة الشيخ الألباني رحمه الله كان بيقول للإخوة المغاربة دول اللي هم يعني ليبيا الجزائر تونس المغرب، تروح كده فيهم صفات طيبة جدا جدا جدا جدا، إلا ولسه بيعمل كده إلا. فنط واحد قال هي إيه؟ مسك يد الشيخ، هي إيه؟ قال هي بهي، هي بهي، هي دي اللي انا اقصدها. نطيت اهو مستعجل ليه؟ واحده واحده. فاخونا الثاني بيقول لسه بيقول طاووس، قال انا مع طاووس، ده طاووس تبعي وانا تبعه. فالمساله ما هيش بالعاطفه، ماشي، مساله بالادله، جزاك الله خير. وقد فصلنا الكلام فيه، ماشي، بارك الله فيك. نرجع ثاني، يقول قال محمد بن الحسين رحمه الله: كان الربيع بن بره هذا قدريا، وكان من المتعبدين عنده، يعني ابن عباد المستاك، ومع ذلك ينكر علم الله السبب، لا ينفعه شيء من العبادة. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا عمرو بن علي، قال سمعت معاذ بن معاذ يقول أخبرني عمر بن الهيثم قال خرجت في سفينة إلى الأبلة أنا وقاضيها عبيرة بن العديس، قال وصاحبنا في السفينة مجوسي وقدر. مش عارف من اللي كان بيسأل منكم على الروايات هذه، أهي جاءت من أين القصص التي كنا ذكرناها في مسائل القدرية؟ الأجرني ذكر بعضهم. قال فقال القدر المجوسي أسلم. طب بس القدر عايز يسلم على أي طريقة؟ على طريقة القدرية أسلم. قال فقال المجوسي حين يريد الله، قال فقال القدري الله يريد والشيطان لا يدعك. قال يقول المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، يعني قاعد المجوسي يقول كده أراد الله وأراد الشيطان، يوازي المسألة. فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي يريد أن يقول إيه، فهو مع أقواهما. لكن لو أن القدر هذا جاءه بالطريقة الصحيحة وقال أنت تعبد النار، أنت تعتقد بأصلين وناقشه في هذا، كيف تعبد النار التي هي مخلوقة مسخرة مدبرة، كيف تعتقد أنها هي النافعة، هي التي تملك لك الخير والرزق والهداية والتوفيق، نار تنطفئ، نار تخبو تغيب، كيف تعبدها ولا تعبد الله الذي لا ينام ولا يغفل ولا يموت، هو الحي القيوم، هو القوي العجيب. طريقة القدرية طريقة مبتدعة. فالأعوج يريد للناس أن يكونوا كذلك. قال محمد بن حسين هذا الكلام الذي ذكره الفريابي الفارسي عن القدري والمجوسي، ثم فسره لنا الفريابي هذا المعنى ونحوه. قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال بعض العلماء مسألة يقطع بها القدري، يعني ينقطع في الحجة واللجاج والمناظرة، يقال لها أخبرنا، أو يقال له أخبرنا، أراد الله تعالى من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر، أو قدر فلم يرد. فإن قال قدر ولم يرد قيل له فمن يهدي من لم يرد الله هدايته، وإن قال أراد فلم يقدر قيل له لا يشك جميع الخلق أنك قد كفرت يا عدو الله. إذن عرض عليه أمره، هل أراد الله من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر؟ قدرته منتفية قاصرة عاجزة، أو قدر فلم يرد؟ ماذا تختار من هذين؟ فإن قال قدر قدر ولم يرد، قيل له فمن يهدي من لم يرد الله هدايته. المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية الخلقية، ليست الإرادة الشرعية، لأن الله أراد من العباد الإيمان، فآمن الطائفة وكفر الطائفة. وإن قال أراد فلم يقدر، قيل له لا يشك. ليه؟ لأنه أنكر قدرة الله العامة الكاملة الشاملة. قال أخبرنا الزرياد، قال حدثني أبو تقي هشام بن عبد الملك، قال أخبرنا بقية بن الوليد، قال حدثنا أبو غياث، قال بين أنا أغسل رجلا من القدر، قال فتفرقوا عني، فبقيت وحدي، فقلت ويل للمكذبين بأقدار الله تعالى. قيل قال فانتفض حتى سقط عن جفه. الأثر ده قال إسناد حسن إلى أبي غياث من أجل كلام يسير في أبي تطين هشام بن عبد الملك، قال عنه الحافظ صدوق له أوهام. الإسناد ده يعني في نظري كده لا يصح بسبب هذا الرجل الذي قيل فيه صدوق له أوهام، لكن نقرأه إن شاء الله. ويل للمكذبين بأقدار الله تعالى، قال فانتفض حتى سقط عن دفن. قال فلما دفناه عند باب الشرقي فرأيت في ليلتي تلك في منامي كأني منصرف من المسجد، إذ الجنازة في السوق يحملها حبشيان رجلاها بين يديها، فقلت ما هذا؟ فقالوا فلان، فقلت سبحان الله، أليس قد دفناه عند باب الشرقي؟ قال دفنتموه في غير موضع. فقلت والله لأتبعنه حتى أنظر ما يصنع به. فلما أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى، فأتوا قبرا منها فدفنوه فيه، فبدت لي رجلا، فإذا هو أشد سوادا من الليل. على كل حال الإسناد هذا لا صح، مسألة القدرية عذابهم، فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. طيب بقيت إن شاء الله بقية يا إخوان غدا بإذن الله نتمها فيما يتعلق بالقدر، ويلي باب القدر هذا الأصل العظيم باب رؤية الله عز وجل في الآخرة. طيب أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دروسنا إن شاء الله بعد العصر في دمياط القديمة في جمعية أنصار السنة، كتاب العقيدة الطحاوية وشرح البيقونية وكتاب منار السبيل في الفقه الحنبلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.